هل تعد القصة البيضاء مفسدة للوضوء خاصة إذا تكرر خروجها؟ القصة البيضاء هو ماء أبيض يعلو القطن إذا أدخلت المرأة الفرج لتتأكد من طهرها، فإذا أدخل وخرج فهي علامة الطهر، فإذا اغتسلت من حيضها وصارت طاهرة صارت متوضئة، فإن خرج منها شيء بعد ذلك، وهذا الغالب لا يخرج إلا إذا أدخلت القطرة، فهذا شيء في الداخل ليس خارج، لكن إن سال معها مثل هذا فتعيد الوضوء فقط.